باب المبشرات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة يراها الرجل لنفسه أو ترى له فيرى خيراً فيستبشر به، أو يرى له خير فيستبشر به، فهذه من المبشرات، يعني جزء من الوحي، ليست وحياً كاملاً ولكن فيها شيء من الوحي. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.